ولذلك عندما يصاب الإنسان ببعض المصائب في هذه الدنيا من الفقر أو موت أحد الوالدين أو موت الأبناء أو البنات أو الإهانة أو الإيذاء أو غير ذلك من الأمور، يتذكر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان قدوة في كل شيء حتى في المصائب والابتلاءات، كان قدوة. كيف أنه أصيب وكيف أن الله تبارك وتعالى رباه تربية خاصة سبحانه وتعالى ليقول لنا جل في علاه: هذا قدوتكم وهذا أسوتكم، انظروا كيف كان حاله فلا تيأسوا إذا وقع لكم مثل ما وقع له بل أقل. في تربة الوهم بين الكأس.